بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فقال الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله في باب صفة الصلاة، قال: ثم يستعيد، أي إذا كبر المرء في صلاته الفريضة والنافلة سواء، ثم قرأ دعاء الاستفتاح. وذكرنا أن المذهب يستحبون الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأنه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وإسناده صحيح من حديث عائشة مرفوعا، وثبت أن عمر رضي الله عنه كتب به إلى الأمصار. ولأن هذا الاستفتاح فيه معان عظيمة، فناسبت أن تكون في كل صلاة. وأما الذي في مسلم فإن ظاهر الحديث الذي في مسلم أنه خاص بقيام الليل مع جواز غيره من أدعية الاستفتاح. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك قال: ثم يستعيد، والمراد بيستعيد يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة مستحبة بإجماع أهل العلم، كما قال ابن جرير محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله. ويدل على ذلك ما روي عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر في صلاته استفتح ثم استعاذ، فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه. قال: ثم يبسمل سرا. أما كون البسملة سنة فهذا لا شك فيه، لأنها عدت آية من كتاب الله عز وجل، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في أول أمره، فدل على أنها تقرأ في ذاتها. وأما كونها تسر إسرارا فلما ثبت من حديث أنس رضي الله من حديث أنس رضي الله عنه وعبد الله بن مغفل، وقد ذكر ابنه لما روى عنه هذا الحديث أن أباه كان من أشد الصحابة رضوان الله عليهم في عدم قبول الإحداث في الدين. قال رضي الله عنهما أنهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في رواية عند الطبراني من حديث أنس: فكان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أنس، وهذا يدل على استحباب الإسرار بالبسملة وعدم تركها بالكلية. قال الشيخ: وليست من الفاتحة. أما كون بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة فهو المذهب، ويدل على ذلك أن القراءة التي رجحها الأئمة مالك والشافعي وأحمد هي قراءة نافع أو ابن كثير، نافع المدني أو ابن كثير المكي. وفي كلا القراءتين لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية، وإنما عد الحمد لله رب العالمين آية. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ويعني بالصلاة هنا أي قراءة الفاتحة فيها، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل مجدني عبدي، فدل ذلك على أن أول ما يفتتح به من الصلاة أو الفاتحة أو الأمر الواجب في الصلاة إنما هو الحمد لله رب العالمين، فليست البسملة آية من الفاتحة، وإنما البسملة آية من القرآن جعلت للفصل بين السور إلا قبل سورة براءة، وهذا هو المعتمد من المذهب، وهو الأقرب دليلا أيضا، والأدلة تدل عليه كما جاء من حديث ابن عباس وغيره. قال الشيخ: ثم يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن أو واجب، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على وجوب قراءة الفاتحة. قال: فإن قطعها بذكر، أي بأي ذكر، سواء كان الذكر تمجيدا لله عز وجل أو ذكر طلب ومسألة دعاء لله عز وجل، أو كان قراءة قرآن، فإن قراءة القرآن تعد ذكرا. قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت، السكوت هو الصمت والفصل ودل ذلك على لزوم الموالاة بين آيات قراءة الفاتحة، والدليل على أن الفصل أن السكوت الطويل يقطعها ما سبق معنا أن الله عز وجل سمى قراءة الفاتحة صلاة، والصلاة تجب فيها الموالاة، فيجب الموالاة بين آياتها. يقول الشيخ: فإن قطعها، أي قطع قراءة الفاتحة بين آية وأخرى، أو بضع آية مع تتمتها، بذكر أو سكوت غير مشروعين. الشرط الأول أن يكون غير مشروعين، والشرط الثاني قال: وطال، أي وطال الذكر أو طال السكوت. هنا شرطان يكون سببا في لزوم الاستئناف إعادة قراءة الفاتحة. أما الشرط الأول فهو أن يكون غير مشروعين، غير مشروعين. ومثل العلماء رحمهم الله تعالى لقطعها بالذكر المشروع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الإمام أحمد، أن المرأة إذا مر بآية فيها ذكر الجنة فإنه يسأل الله عز وجل من خيره، وإذا مر بآية فيها استعاذة من عذاب الله، مر فيها ذكر جهنم استعاذ بالله عز وجل من جهنم. فدل على أن هذا الذكر والدعاء وإن فصل القراءة إلا أنه مشروع، لأن فيه سؤالا وطلبا لله عز وجل ناسب قراءة الآية. إذن هذا المثال الأول لقطعها بذكر مشروع، مثل سؤال الله عز وجل الجنة أو الاستعاذة من النار. وأما السكوت الطويل المشروع الذي لا يقطع الصلاة قالوا كالمأموم، إذ المأموم لو سكت لأجل فجزأ قراءة الفاتحة، فقرأها قبل قراءة الفاتحة جزءا منها، وجزء قرأه بعدها، وجزء قرأه بعد قراءة الإمام، فجزأ الفاتحة، قالوا يجوز. إذن السكوت المشروع إنما هو للمأموم في الصلاة الجهرية، فيجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يفصل بين الآيات بسكوت طويل، وهذا السكوت مشروع. لماذا؟ لأجل الإنصات للإمام. إذن فقول الشيخ رحمه الله تعالى غير مشروعين يخرج معنا هذين الأمرين. وسأذكر أمرا ثالثا، وانظروا أنتم هل هو يلحق بالذكر أم أنه يلحق بالسكوت. المأموم إذا قرأ الفاتحة وقبل أن يختم الفاتحة أمن الإمام، قال ولا الضالين، فقال معه المأموم آمين ومد بها صوته، فهذا فصل لها بكلامه الذكر، وقد يكون طويلا، فهل هذا داخل من الذكر؟ أجبتنا، هل هو داخل بالذكر أم داخل من السكوت؟ هنا داخل، لا ما في سكوت، ذكر، تكلم، هنا تكلم المأموم، فالذكر معتبر هنا فيعتبر من الذكر، مثل قول آمين. إذن هذه أمثلة القطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. يقول الشيخ: أو ترك منها تشديدة. التشديد هو حرف ساكن، فالحرف المضعف أو المشدد هو في الحقيقة حرفان، أحدهما متحرك والآخر ساكن. إذن فكل حرف عليه شدة إنما هو حرفان، جعلت الشدة للدلالة على الحرف الساكن الذي هو شبيه بهذا الحرف. يقول أهل العلم: والفاتحة فيها 11 تشديدة، من ترك تشديدة من هذه التشديدات فكأنه ترك حرفا، ومن ترك حرفا بطلت قراءته فيلزمه استئنافها مرة أخرى. قالوا: ومثال ذلك عندما يذكر المرء فيقول الحمد لله رب العالمين، فلفظ الجلالة هنا فيه تشديدة لله، فلو لم يشددها المرء لقال لله، إذن تبطل صلاته لأنه لا تشديد فيها. انظر. وقال بعض فقهاء المذهب: وأما تخفيف التشديد، شف تخفيف التشديد فلا يبطل الصلاة، لأن المستعجل بطبعه يخفف التشديد. ومثلوا لذلك بقول الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك، فبعض الناس من سرعة القراءة ربما خفف، شف لم يسهل يعني يلغي التشديد، وإنما خفف التشديدة فجعلها خفيفة، فيقول إياك هكذا خفيفة جدا، فعند التأمل تجدها موجودة ولكنها خفيفة. والصحيح وهو المذهب اعتمدها المتأخرون أن التخفيف ليس كالتسهيل، التسهيل هو الذي يبطل الصلاة في تشديدات الفاتحة دون تخفيفها. نعم. قال: أو ترك منها تشديدة أو حرفا. حرفا هذا من باب عطف النظير على نظيره، إذ التشديدة في الحقيقة هي حرف، وإنما هنا قصد بالحرف أي حرفا من سائر الحروف. فلو قال المرء بدل أن يقول الحمد قال حمد بدون أل، فإنها صلاة، فإن قراءته غير صحيحة، فيلزمه إعادة قراءة الفاتحة. وهذه الأحكام متعلقة بالتشديد والموالاة وما في حكمها إنما هو خاص بالفاتحة لأنها واجبة، وما عداها من القراءة فليس بواجب. نعم. قال: أو حرفا أو ترتيبا. معنى الترتيب أي قدم آية على آية، وآيات سورة الفاتحة سبع بإجماع أهل العلم لقول الله عز وجل، وسبع من المثاني والقرآن العظيم. قال: أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي لزمت إعادتها واستئناف القراءة مرة أخرى إذا كان في محلها وهو القيام غير المأموم، إذ المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة. ولذلك نحن قلنا قبل قليل إن لزوم الترتيب والموالاة وترتيب ولزوم عدم ترك حرف أو شدة إنما هو خاص بالقراءة الواجبة وهي الفاتحة لغير المأموم، فالمأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة على المذهب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفاتحة الكتاب نهي أو أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل وهو الإباحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المأمومين عن قراءة مطلقا، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والإسناد لا بأس به وإن كان فيه إرسالا فإن له شواهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا حديث جابر وله شواهد. وأما ما جاء في حديث عبادة وغيره لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب فهو نهي بعد فهو أمر بعد حظر. نعم. يقول الشيخ: لزمه إعادتها أي إعادة الفاتحة وقراءتها واستئناف قراءتها مرة أخرى. قال: ويجهر الكل أي ويجهر الإمام والمأموم والمنفرد الذي يجهر بالقراءة. قال: ويجهر الكل بآمين في الجهر أي في القراءة الجهرية. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي آخره: وإذا قال آمين فقولوا آمين. وثبت الجهر بآمين عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء أن عبد الله بن الزبير كان إماما في المسجد الحرام، فكان إذا جهر بالقراءة ارتج للناس من صوت الجهر ورفع الصوت فيه، ولذلك فإنه يستحب الجهر فيه ومد الصوت معا، الجهر ورفع الصوت. طيب. قال: ويجهر الكل بآمين في الجهر. قوله في الجهر أي في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها، وأما الصلاة التي لا يجهر فيها مثل الرباعية من الظهر والعصر وآخر المغرب والعشاء فإنه لا يجهر فيه بآمين. ومسألة الجهر بآمين لا يلزم فيها متابعة الإمام، فلو أن الإمام كان ممن لا يجهر بآمين كأن يكون فقهاء الحنفية مثلا أو حنفيا، أو أن يكون الإمام نسي أن يجهر بآمين، فنقول هنا المأموم يجهر بآمين وإن لم يجهر إمامه. والدليل على ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث السابق: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فهي ليست متعلقة بجهره، فليست متعلقة بجهره، وإنما هي عامة في كل قراءة للفاتحة. نعم. قال الشيخ: ثم يقرأ بعدها سورة أي كاملة، والمستحب أن تكون كاملة، لأنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع معدودة أنه قرأ أو صلى إلا بسورة كاملة. نعم. فيستحب أن تكون السورة كاملة ندبا على المذهب المعتمد عند المتأخرين وهو الصحيح دليلا. قال تكون في الصبح من طوال المفصل. قبل أن نتكلم طبعا الدليل على أو قبل أن نتكلم عن تقسيمها في الصبح وفي سائر الفروض يجب أن نعرف ما المفصل وما المراد به ومتى يكون حساب المفصل. نقول قد جاء من حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يحزبون القرآن فقالوا ثلاث أي ثلاث سور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل. والمفصل لو حسبت هذه السور الثلاث ثم الخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاث عشرة لوجدت أن المفصل يبتدأ من سورة قاف. لذلك لهذا الحديث المعتمد عند الفقهاء أن المفصل يبتدأ من سورة قاف وهو مشهور المذهب المعتمد عندهم يبدأ المفصل من سورة قاف. وسمي المفصل بهذا الاسم قيل لأنه فيه فواصل كثيرة بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم يفصل بين كل سورة وسورة ببسم الله. وقيل إنه إنما سمي مفصلا لأنه لا نسخ فيه ما في نسخ وإنما كله محكم. وقيل إنه سمي كذلك لإحكام آياته يعني فصلت آياته محكمة ومبينة واضحة ولذلك سمي مفصلا وقيل غير ذلك. نعم يقول الشيخ تكون في الصبح من طوال المفصل وطوال المفصل يبتدأ إذن من قاف إلى عمة أي ما قبل سورة عمة. قال وفي المغرب من قصاره وقصار المفصل من الضحى إلى آخره وهو سورة الناس. قال وفي الباقي وهو الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل وهو من عمة إلى الضحى أي إلى ما قبل الضحى وما بعد الضحى ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها الحد ليس داخل المحدود. هذه قاعدة وبناء على ذلك هذا هو تقسيم المفصل. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب للأمصار كما عند الترمذي يأمرهم يأمر أمراء الأمصار أن يقرأوا في الناس في هذه السور بهذا التقسيم الثلاثي في هذه السور فيأمرهم أن يقرأوا بطوال المفصل في الفجر وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه وفي المغرب بقصاره. نعم يقول الشيخ ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان أي أن من صلى فقرأ سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة حتى لو في القراءة المندوبة حتى في القراءة المندوبة من قرأ بغير ما جاء في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الذي بين أيدينا وما نقل من القراءات السبعة والعشر أو الأربعة عشر بطرقها المتعددة فإن الصلاة غير صحيحة. مثال ذلك القراءات التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه قد جمعها بعض المعاصرين فإن ابن مسعود رضي الله عنه مثلا قرأ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات زاد كلمة متتابعات زاد هذه الكلمة. والأعمش له قراءة ورثها عن طريق الكوفيين وهكذا أو يعني رواها عن طريق الكوفيين فهذه القراءة التي هي خارج مصحف عثمان رضي الله عنه من قرأ بها في صلاته بطلت صلاته. والسبب أن هذه الزيادة فيها أو النقص قد تكون نقصا أو زيادة أن هذه الزيادة في القراءة أو النقص لم يجمع على أنها من القرآن بل قيل إنه مجمع أنها ليست من القرآن إذ لما تكلم علماء الأصول عن قراءة الآحاد وهي القراءة الشاذة وإن صح إسنادها فإنهم يقولون تحتمل أن تكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية ويحتمل أن تكون قراءة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد القراءة الأخيرة التي عرضها عليه جبرائيل عليه السلام وهي التي كتبت في مصحف عثمان نسب لعثمان لأنه كتب بأمره ليس الذي كتبه وإنما كتب بأمر رضي الله عنه. ولذلك يقول نظرا للتردد في هذه الآيات هل هي قرآن أم ليست قرآنا هل هي منسوخة أم ليست منسوخة فإننا نحكم ببطلان الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، فدل على أنها غير صحيحة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يركع مكبرا رافعا يديه. بدأ الآن في الركن الذي يلي القيام وهو الركوع، وسيتكلم بعد قليل عن حده، لكنه ذكر قبل الركوع وهو الهوي للركوع ذكر أمرين: أنه يركع مكبرا ورافعا يديه. انظر، أمرين: مكبر ورافع يديه. نبدأ أولا بأول هذين الأمرين وهو التكبير، وهذا هو الذي يسمى بتكبيرات الانتقال، وهي واجب من واجبات الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، ومرادهم مراد ابن مسعود وغيره من روى هذا الحديث أنه يكبر تكبيرة الانتقال. فكل خفض ورفع في الصلاة سواء كان واجبا أو مندوبا كسجود التلاوة فإن فيه تكبيرا، فيقول الله أكبر، هذا الدليل عليه، وهو التكبير قول الله أكبر. الفقهاء لما تكلموا عن التكبير هنا ذكروا أنه يجب أن يكون مع ابتداء الركوع، ولا يجوز أن يكون قبل ابتداء الركوع. انظر، التكبير وهو قول ماذا؟ الله أكبر، يجب أن يكون مع ابتداء الركوع. فمن كبر قبل ابتداء الركوع فإن تكبيره في غير محله فلا يجزئ، مثل الذي يقرأ الفاتحة في الركوع أو في السجود، هل يجزئك عن القراءة في القيام؟ ما يجزئ، فإن الانتقال بين الأركان له ذكره الخاص به وهو التكبير، فيجب عليك أن تأتي به فيه، فيجب أن يكون مع ابتداء الركوع. طيب، هل يلزم أن يكون مستوعبا لما بين الركنين وهو الطريق؟ المعتمد من المذهب أنه لا يجب استيعاب ما بين الركنين، لا يجب. والدليل على ذلك أنه قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام حذف، ومعنى حذف يعني لا مد فيه، فتقول السلام عليكم ورحمة الله مباشرة. قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة: قال والتكبير مثله، أي تكبيرات الإحرام وتكبيرات الإحرام، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال مثله حذف، لا تكون مدا إلا المجد أبو البركات، فإنه ذكر أنه يلزم استيعاب ما بين الركنين وفيه نظر لا شك. قال يكون أيضا مكبرا رافعا يديه. رفع اليدين هذه سنة، التكبير واجب ورفع اليدين هنا سنة، وصفة رفع اليدين مثل ما سبق معنا، وأن له موضعان كما في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث، إما عند حدو المنكبين أو محاذاة الأذنين، وكلاهما ورد به النص، وهو في المذهب من باب اختلاف التنوع. قال رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه. المذهب عند المتأخرين المعتمد، نعم فيه خلاف بين المتأخرين فيه، لكن الأقرب المعتمد عند المتأخرين أن وضع اليدين على الركبتين واجب، فيجب وضع اليدين على الركبتين وجوبا، لأن هذا أقل حد يسمى ركوعا. قال مفرجتي الأصابع، فالسنة أن تكون مفرجة الأصابع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وضع يديه على ركبتيه فرج أصابعه، وتوضع اليدين على الركبتين لا بجانب الركبتين وإنما عليهما كأنه قابض على ركبتيه. قال مستويا ظهره، أي أن يجعل ظهره مستويا هو ورأسه في حذاء واحد، ليس منحنيا ولا غير ذلك. وقد جاء في ذلك أكثر من حديث، منه حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح، أعني صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخصه ولكن بين ذلك فيجعله مستويا. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو وضع على ظهره إناء لمن سكب عليه الصلاة والسلام. قال ويقول سبحان ربي العظيم وجوبا طبعا هنا، والدليل على ذلك ما جاء من حديث أو ما روي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا الأمر يدل على الوجوب اللازم. قال الشيخ ثم يرفع رأسه ويديه، أي عند رفعه من الركوع، عند رفعه من الركوع، سنتكلم عن الرفع من الركوع عندما نتكلم عن واجبات الصلاة. يرفع رأسه ويديه معهما الجميع، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. قائلا إمام ومنفرد، هذه مسألة أخرى غير المسألة الأولى. قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. فالإمام والمنفرد إذا قام من ركوعه بدل ما يقول الله أكبر في تكبيرة الانتقال التي في الطريق، يقولون هم في الطريق، ما يقولها إذا استتم قائما ولا يقولها وهو راكع، وإنما في الطريق يقول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد، بحديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، ومنها إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن التسميع هنا يسمى هذا التسميع، أن التسميع للإمام. قال وبعد قيامهما، انتبه لهذه المسألة، أي قيام الإمام والمنفرد، شوف وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لأنه جاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من ركوعه قال هذا الدعاء ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول الشيخ ومأموم في رفعه، أي إذا رفع المأموم يقول في الطريق ربنا ولك الحمد فقط. وفائدة قوله فقط مسألتان: المسألة الأولى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده في الطريق في الرفع، ما يقول هذا الدعاء، معي؟ لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا الحديث فيه صريح، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، صريح واضح جدا الحديث أن التسميع خاص بالإمام والمنفرد لورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن المذهب المعتمد كما نص عليه الموفق وغيره من أهل العلم من علماء المذهب أن المأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد، فلا يقول ملء السماوات وملء الأرض أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شيء وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذا المذهب يقولون، لأن الحديث قال فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يزد عليه. والرواية الثانية ما ذكره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى أن المأموم يقول هذا الدعاء. طيب عندهم عند المعتمد الذي يقول أنه ما يقول ملء السماوات والأرض، ماذا يفعل؟ يكرر الدعاء ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد حتى يركع، عفوا حتى يسجد حتى يسجد. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية قول الشيخ ربنا ولك الحمد، هذه الصيغة هي أفضل صيغ التحميد للإمام والمأموم معا، وهي أصح الروايات بإضافة الواو وبدون اللهم، وهي أصح الروايات، وهي التي اختارها الإمام أحمد. وقد جاء في الصحيح ألفاظ غيرها بحذف الواو وبإثبات اللهم مع الواو وبنفيها، فأصبح عندنا أربع صيغ كلها ثابتة في الصحيح: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، كلها ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. لكن أصح هذه الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي اختارها الإمام أحمد ربنا ولك الحمد بالواو بدون اللهم. نعم. قال الشيخ ثم يخر مكبرا، أي في الطريق يكبر ساجدا على سبعة أعضاء، والسجود على سبعة أعضاء واجب، بل هو ركن من أركان الصلاة: رجليه، والرجلان معروف حدهما، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته، وعلى أنفه. طيب هنا مسألة قبل أن نتكلم عن الأعضاء السبعة، قول الشيخ ثم يخر مكبرا ساجدا، قوله ساجدا أي لا بد أن يكون السجود على هيئته، على هيئة السجود، فلا يسمى المرء ساجدا إلا حينما يكون أسفل ظهره أعلى من رأسه. ولذلك لما روى ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما لا تؤمن بالله قال إني أكره أن أسجد فيعلو أسفل ظهري أعلى أو رأسي، فلا يكون مجرد وضع الأعضاء المستبعة على الأرض يسمى سجودا إلا بهذه الهيئة التي ذكرت لكم. وعلى ذلك فإن من سجد على الأرض وقد ارتفع وجهه عنها بأن جعل وسادة أو سريرا، يعني كرسي أو شيء مرتفع كأن يسجد على مثل هذه العتبة، فلا يكون ظهره منخفضا على الهيئة التي ذكرت لكم قبل قليل، فإن سجوده غير صحيح وإن كانت الأعضاء السبعة على الأرض أو متصل بالأرض، فيجب أن يكون على هيئته. وهذا عبارة فائدة قولنا ساجدا أي على هيئة السجود. السجود على سبعة الأعظم واجب لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال أمرنا، أي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وعدها. طيب هذه السبعة الأعضاء يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يجب أن تكون السبعة كاملة على الأرض ولو بعض كل عضو، انتبه للعبارة، ولو بعض كل عضو. نأتي لهذه الأعضاء السبع ونعرف كيف يكون بعضها. الرجلين وهما القدمان، بعض هذين الرجلين بأن يكون أطراف أصابع فقط إلى الأرض متصلة بالأرض. الركبتان بعضهما أن تكون الركبة، طبعا لا يوجد بعضية لأنها اتصال واحد. اليدان لو جعل المرء بعض يديه كأن يجعل على بعض أطراف يديه على هذه الهيئة مثلا يقول يصح، أو يقبض يديه ويسجد بها يصح، لكن لا شك أن الأكمل كما سيمر معنا أنها تكون مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي. إذن هذه هي صفة الكمال لكن صفة الإجزاء ولو بعض العضو. الوجه قالوا الوجه يشمل الثنتين، فمن سجد على الأنف دون الجبهة فإنه لا يصدق عليه أنه جاء ببعض هذا العضو لأنه سجد على أنف ما يسمى على الوجه، فلا يسمى الوجه وجها إلا باجتماع العضوين الأنف والجبهة. إذن لا بد في الوجه من الأنف والجبهة معا. طيب قول الشيخ رحمه الله تعالى رجليه ثم ركبتيه، هذه تدل على مسألة عند الفقهاء وهو ترتيب النزول في الأعضاء، فإن المستحب عند الفقهاء أن يبدأ المرء في نزوله بركبتيه. طبعا رجليه لأنه هو الأرض، هو أصلا مستقيم على الأرض، ثم ينزل بركبتيه قبل يديه. واستدلوا على ذلك بما جاء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هكذا جاء في حديث وائل وروي الحديث بهذه الصيغة. طيب قال ثم يديه ثم جبهته ثم مع أنفه، قوله مع أنفه يدل على أن الجبهة والأنف شيء واحد فلا يجزئ أحدهما مع الآخر. طيب يقول الشيخ ولو مع حائل، أي ولو كان الحائل فاصلا بين المرء وبين الأرض كأن يكون الشخص عليه شراب أو خف أو حذاء أو مغطى ركبتيه بلباس أو واضع على وجهه شيئا أو منزل طاقيته كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان فيها يعني مقال عند الدارقطني النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة، شوف مرتفع شيء يسير، كور العمامة كورها أي لفتها، لفة العمامة، ولو كان هناك حائل بينك وبين الأرض فإنه تصح الصلاة، ولكن يقولون مع الكراهة لغير حاجة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث خباب وغيره. قال ليس من أعضاء سجوده إلا في موضع واحد، إذا جعلت هذا الحائل فإن سجودك غير صحيح، وهو أن يكون الحائل بين العضو وبين الأرض أحد أعضاء السجود. كيف صورة ذلك؟ مثلوا لي مثلا هكذا يجعل يديه، طيب هذه الصورة، صورة ثانية يسجد على يديه، حسنت الشيخ، يسجد على يده يجعل يديه دون ركبتيه، يرفع أحد رجليه على الأخرى، كل هذه الصور جعل ما بينه وبين الأرض حائل من أعضاء سجوده، من أعضاء سجوده. طيب قال ويجافي، نعم قال ويجافي عضديه عن جنبيه، ومعنى أنه جاء في عبوديه عن جنبيه. العبد هو جزء من اليد الذي يكون بعد الذراع وقبل الكتف، هذا هو العبد، هذا هو العبد، فلا يلصقه بجنبه وإنما يجافيه، لما ثبت من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه، زين، فرج بين يديه، أي أبعد بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الابتعاد. انظر هنا، أنا سأزيد شيئا آخر على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نحن قلنا إذن العبدان يكون متجافيين عن الجنب، والذراعان يمنع من إلصاقهما الأرض، لا تلصق بالأرض وإنما تكون مرتفعة عن الأرض، والكفان يكون موضعهما كموضعهما حال التكبير. كيف تكون التكبير؟ مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع منشورة أي ممدودة ليست مقبوضة، وفي نفس الوقت تكون إما عند المنكبين أو محاذاة الأذنين. من فعل ذلك فإنه يكون مطبقا للسنة حقيقة، ولا يمكن أن يؤذي جاره. بعض الناس قد يعمل بأمر واحد وهو المجافاة ويترك السنة في موضع الكفين، إما أن يميلها عن القبلة أو أن يجعلهما بعيدة عن وجهه جدا، وهكذا لا يكون مطابقا للسنة، وذلك يؤذي من بجانبه. من فعل السنة لا يؤذيه مطلقا ولا شك. نعم. قال وبطنه، لا نعم، قال ويجافي بطنه عن فخذيه، أي يبعد بطنه عن فخذيه، يجافيه. والدليل على ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقل بطنه إذا سجد عن فخذيه، كان يقل أي يبعد بطنه عن فخذيه إذا سجد صلوات الله وسلامه عليه. المذهب أن المجافاة سواء في العبد مع الجنب والفخذين مع البطن إنما هو للرجال دون النساء، فإن النساء السنة لها أن تضم نفسها فلا تجافي لا العضدين ولا البطن عن الفخذين من كمال سترها. قال ويفرق ركبتيه أي يبعدهما لما في ذلك من مناسبة المجافات. قال ويقول سبحان ربي الأعلى لما ثبت معنا قبل في حديث عقبة بن عامر أنه لما نزل أول سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وثبت من حديث علي بن حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. قال ثم يرفع رأسه مكبرا أي في الطريق، فيكون تكبيره مع ابتداء رفعه، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنه، مفترش أي جعلها على هيئة مفترشة نائمة ويجلس عليها، وأما الرجل اليمنى فينصبها يجعلها منصوبة، منصوبة إما أن يوجه أصابعها إلى القبلة أو وهو الأفضل أو لا. قال ويقول رب اغفر لي وجوبا، وسيمر معنا إن شاء الله دليل عليه، طبعا ولا شك أن الكمال ثلاث. ويسجد الثانية كالأولى أي ويفعل في السجدة الثانية في هذه الركعة مثل ما فعل في الأولى. ثم يرفع مكبرا أي عند ابتداء رفعه، وذلك مفرقون بين الرفع وبين الركن الذي بعده. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه أي معتمدا بيديه على ركبتيه. الفقهاء يقولون إن المرأة إذا هوى لسجوده فالسنة إذا قام من سجوده أن يكون عكس قيامه، فيكون آخر ما هوى إلى الأرض هو أول ما يرتفع منها. نحن قلنا قبل قليل إن أول ما يهوي به إلى الأرض ركبتاه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وآخر ما يهوي وجهه وبينهما يده، فإذا أراد أن يرتفع من سجوده فإنه يرفع وجهه ثم يرفع يديه بعد ذلك ثم ركبتيه ويده، وهو في الطريق يعتمد بهما على ركبتيه أي يجعلهما على ركبتيه من باب الاعتماد، من باب الاعتماد عليهما، إلا أن يشق عليه، لذلك قال إن سهل أي إن سهل عليه أن يعتمد على ركبتيه. واضح كيف الاعتماد على الركبتين؟ ولا نشوف واحد صغير ما شاء الله في أحد أصغر مني. ها تفزع؟ جزاك الله. يعني بس عشان يعني الاعتماد مسمح لي شايفك الله لا يهينك. وأنت جالس اعتمد على ركبتيك القيام. إيه اعتمد على ركبتين في القيام. لا على ركبتيك. اجعل يديك على ركبتيك. أيوة قم قم الآن. صعب هالشيء عجيب. لا هذا اعتمدت على يديك. هذا معناه أنك يصعب عليك الاعتماد على ركبتيك. سمي شيخ تفضل. الله لا يهينك يا شيخ عبد الله. تفضل يا شيخ عبد الله. أيوة نعم فرص بالضبط أحسنت. تكون واضعا يديك على ركبتيك. ورووا في ذلك أحاديث مرفوعة متعددة، والكلام في طرق هذا الحديث والاعتماد فيه ألف فيه مصنفات كثيرة من المعاصرين، فنكتفي بما ألفوه للإحالة عليه، لأنها من المسائل التي أصبحت مشهورة في هذا الزمان. هل إذا قام الشخص يعتمد على ركبتيه أم يعتمد على العرض كهيئة العاجني أو العاجز؟ والمسألة مشهورة. نعم قال وين وصلنا. نعم نعم إن سهل أي إن سهل عليه هذا الفعل، وإن لم يسهل عليه اعتمد على الأرض مثل ما فعل أخونا الفاضل قبل قليل. قال ويصلي الثانية كذلك أي يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى ما عدا التحريمة. المراد بالتحريمة تكبيرة التحريمة تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام. طيب الركعة الثانية ما فيها تكبيرة إحرام؟ التكبير هذا ما هو؟ تكبيرة انتقال. لأن شوف الفرق بين تكبيرة انتقال والإحرام، إضافة لكون هذه ركن وهذه واجب وهذه يعني عند النسيان تجبر وهذه لا تجبر، إلا أن تكبيرة الإحرام يجب أن يكبر وهو مستقبل للقبلة قائم، ما يجوز أن يستقبل غير مستقبل القبلة بوجهه. تكبيرة الانتقال تكون قبل القيام، تكون قبل القيام، وهذه عند استقباله القبلة. نعم قال ما عدا التحريم والاستفتاح. فالاستفتاح لا يقال إلا في الركعة الأولى، ما عدا الركعة الأولى لا يقال فيه استفتاح، الركعة الثانية والثالثة وغيرها. والتعوذ، الفقهاء يقولون إن التعوذ لا يقال إلا في الركعة الأولى عند القراءة، لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي ابتدأت القراءة. والصلاة كلها قراءة، شوف الصلاة كلها قراءة، فتكون عند البداية ولا تكون في أثنائه. ويستثنى من ذلك حالة واحدة فقط، وهي إذا لم يكن قد استعاذ في الركعة الأولى فإنه يستعيذ في الركعة الثانية. نعم قال وتجديد نية. ما يلزم تجديد النية لأن استصحاب النية موجود ولا يحتاج تجديد النية، وهذا تكلمنا عن مسألة النية سابقا. قال ثم يجلس مفترشا أي بعد الركعة الثانية، وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور طبعا أيضا، أن الافتراش يكون بعد الثنائية. شوف الثنائية سواء كان بعدها ركعة ثالثة أو ليس بعدها ركعة ثالثة فإنه يجلس فيها مفترشا. انتبه معي أعيد هذه المسألة. لما ذكر الشيخ أنه صلى ركعتين قال ثم يجلس مفترشا، قد يكون الشخص له حالتان، إما أن تكون الصلاة ثنائية فيكون هذا التشهد الأول وفيه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخير معا، وإما أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية. طيب إذا كانت ثلاثية أو رباعية فلا شك واضح جدا قول الجمهور، واضح أظن لا خلاف فيه، أنه يجلس فيه مفترشا في التشهد الأول الذي يتبعه تشهد ثاني. لماذا؟ لأنه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفترشا في هذا التشهد، التشهد الأول الذي يتبعه تشهد آخر. انظر مسألة دقيقة الآن. لكن إذا كان هذا التشهد لا يعقبه تشهد آخر، لا يعقبه تشهد آخر، كيف؟ أنت شيخ بثوب أسود، ها؟ مثل إيش؟ الثنائية فجر سنن وغيرها. فالمذهب أنه يجلس مفترشا ولا يجلس متوركا. ودليلهم على ذلك أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه لما ذكر أنه جلس في التشهد الأخير متوركا، قالوا لا يكون التشهد أخيرا إلا إذا سبقه تشهد أول، فهو مفهوم من حديث أبي حميد أنه يكون كذلك. وضح وجه الاستدلال. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يجلس مفترشا يشمل صورتين، فيما لو كان في الصلاة ثنائية أو أكثر. أما لو كانت أكثر من ثنائية فالدليل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا التشهد مفترشا. وأما إذا كانت ثنائية فالدليل على أنه يجلس في الثنائية مفترشا غير متورك مفهوم حديث أبي حميد الساعدي، لأن أبا حميد لما ذكر تورك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في التشهد الأخير، ولا يكون التشهد أخيرا إلا أن يسبقه تشهد أول، ولا يكون التشهد عفوا أخيرا إلا أن يسبقه تشهد أول، والثنائية ليس فيها تشهد أول، إذن فيجلس مفترشا. نعم. قال ويضع يديه على فخذيه. هنا قوله ويديه، ويديه على فخذيه أي ويضع يديه على فخذيه، هذه متعلقة بجلوس بالجلوس في التشهد فقط. وأما الجلوس لغير التشهد كالجلسة بين السجدتين فإن الذي جاء من حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث عبد الله بن عمر بنحوه أنه خاص بالتشهد، فيكون من العامل المقيد بالتشهد وليس في كل جلسة، ليس في كل جلسة يكون الشخص قابضا ليده، وإنما يقبض يده فقط اليد اليمنى في التشهد سواء كان الأول أو الأخير. نعم. قال ويديه أي في التشهد على فخذيه، على فخذيه. نعم عفوا، ويديه على فخذيه في كل جلسة، ولكن يقبض الخنصر، هذا المتعلقة بالتشهد. قال يقبض الخنصر، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، الخنصر هذا وهذا هو البنصر، ويحلق إبهامه مع الوسطى، يجعله على شكل دائرة، يجعله على شكل دائرة هكذا تحليقا، ويشير بسبابته في تشهده. الفقهاء يقولون إن هذه السنة طبعا واردة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق بها بهذه الهيئة. الكلام على الإشارة، الإشارة جاءت في حديثين، حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبير، يقولون وأما زيادة يحركها فإنها ضعيفة، في حديث عبد الله بن الزبير ضعيفة لا يصح أن يسلم كان يحركها، إنما جاء يشير بها إذا دعا، يشير بها إذا دعا. ولذلك يقولون هكذا، يقولون يجعل يده يشير فقط إشارة، فإذا جاء الذكر أشار به إشارة لا تحريكا، لا يحرك وإنما يشير إشارة إذا دعا. وعندهم من الدعاء يكون في التشهد والطلب، الحديث يدعو بها، والفقهاء قالوا إذا تشهد، والسبب أن التشهد دعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما دعوت أنا والنبيون في يوم عرفة لا، أو أفضل ما دعوت به أنا والنبيون في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعيدها. الفقهاء يقول لا يحرك، التحريك ضعيف، المذهب أنه ضعيف، وهو الدليل حتى قول كثير من أهل العلم من المحدثين وغيرهم أن زيادة التحريك حديث عبد الله بن الزبير ضعيفة، وحديث لا يحركها أيضا ضعيفة، وإنما يشير بها، فهو يصبح مشيرا بها، فإذا جاء الذكر ما تشوف. طيب هكذا، فإذا جاء الذكر، فإذا جاء الذكر أشار بها إشارة فقط، يشير به إشارة، يشير به إشارة، مثل أنت إذا دعوت الله عز وجل أي دعاء ترفع يديك أو تشير بيدك، اللهم اغفر لي، حديث ابن عباس عند أبي داود يشير الشخص بإصبعه، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارحم، ما تحرك يدك، تشير إشارة فقط، اللهم ارحمني عند الدعاء. الخطيب لا يشرع له أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء، غيره من الدعاء يشير بإصبعه، كما جاء من حديث عويمر وحديث غطيف وغيرهم رضي الله عن الجميع. نعم. قال ويحلق إبهام مع الوسطى ويشير بسبابته في تشهده، أي في قول أشهد أن لا إله إلا الله إذا كان تشهد الأول، أو في الدعاء عند ما بعد ذلك. ويبسط اليسرى، تكون مبسوطة، مبسوطة ممدودة وليس مقبوضا على الركبة، وإنما تكون مبسوطة أطراف الأصابع عند منتهى الفخذ، لا يجعلها على الركبة وإنما يجعلها على الفخذ. ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: هذا هو التشهد الأول. نشرح هذه الجملة بسرعة ثم نتكلم عن دليلها. التحيات أو التشهد فيه أن المرء يقول التحيات لله، أي أن الحياة، التحيات هنا بمعنى الحياة، أي أن الحياة لله، فالله عز وجل هو الحي من أسمائه، بل إن من أسمائه التي قيل إنها من أسماء الاسم الأعظم الحي القيوم، فالله هو الحي ومنه الحياة، فهو الذي يحيي ويميت، فهو المحيي وهو الحي. فهذه الاسمان نستفيدها، استخرجنا منها هذا الفعل وهو التحيات، فالحياة كلها لله عز وجل ومنه سبحانه وتعالى. فالتحيات لله والصلوات والطيبات. فيقول العبد: إن كل صلاتي دعائي وصلاتي هذه المخصوصة من التكبير إلى التسليم لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، فهو كمال الإخلاص له جل وعلا في أفعال العباد. والطيبات، قيل في معنى الطيبات أقوال، أقربها ولا هذا من اختلاف التنوع، أن المراد بالطيبات الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات هي كلمة الطيبات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكل هذه الكلمات الأربع تقال في الصلاة، تجدها تقال في الصلاة على سبيل الوجوب. أحيانا التسبيح واجب، متى التسبيح واجب؟ في الركوع والسجود. لا إله إلا الله واجب أين؟ في التشهد. الله أكبر انتقال، الحمد لله في الفاتحة. إذن كلمات الطيبات هذه الباقيات الصالحات، وهي الطيبات. السلام عليك أيها النبي، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس وليس من هذا ليس من دعائه عليه الصلاة والسلام مطلقا، وإنما تسليم عليه، فإن لله عز وجل ملائكة سيارين يوصلون سلام الناس إليه صلاة الله وسلامه عليه ورحمة الله وبركاته معروف فيها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء في الحديث أن من قال هذا الدعاء ما من عبد صالح إلا وتبلغه هذا السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يدل على أن التشهد واجب. يقول الشيخ تقي الدين، وهذه فائدة خارجة عن الدرس، إن التشهد واجب في الصلاة وفي الأذان وفي الخطبة، فإن في الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خطبة الحاجة قط، وفيها إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولذلك يقول الشيخ إن الأقرب أن السنة أن يفتتح المرء حديثه بالتشهد بعد الحمد لله، وهو أفضل من الحمد لله والصلاة، وإنما تفتتح بالحمد لله والتشهد. إن أتيت بخطبة الحاجة فلا شك أنه أكمل، ولكن هذا يليه. قال: هذا التشهد الأول، أي الذي يقال في كل جلوس يسمى تشهدا. ثم يقول بعده: اللهم صل على محمد. طبعا قبل أن نقول ثم يقول، التشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صيغ مختلفة، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فإن له حكم الرفع فيجوز، فيكون من اختلاف التنوع. لكن فقهاء المذهب اختاروا هذه الرواية من حديث ابن مسعود، قالوا لأنه أصحها إسنادا، والإمام أحمد عنده في الأحاديث قاعدة عنده أن ما جاء على اختلاف التنوع يعمل به جميعا، ويرجح منها من باب الأفضلية أصحها إسنادا. غيره من أهل العلم يرى الترجيح بين الألفاظ مطلقا، فيقول أحدها معمول والآخر منسوخ، وهذا فيه بعد، أو يرجح الأكثر لفظا. وأما أحمد فإنه يرى أن الترجيح في أصحها إسناد، وهذا له قواعد معروفة. طيب، قال ثم يقول: أن يقول في التشهد الذي يعقبه السلام، في التشهد الذي يعقبه السلام. إذ المذهب، انتبه لهذه المسألة دقيقة، أن التشهد الذي يكون بين الثانية والثالثة لا يزاد فيه على التحيات. وقالوا لأن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى نقل الإجماع، نقل إجماع سكوتي طبعا أو ظني، نقل الإجماع على أنه لا يزاد في هذه الجلسة على التحيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي كان إذا جلس لهذا التشهد وهو التشهد الأول كأنما جلس على حجارة على رمض وهو الحجارة المحماة من شدة استعجال، فدل على أنه لا يزاد عليه، هذا هو المذهب. طيب ثم يقول أي في الجلسة التي تكون بعدها السلام اللهم صل على محمد، وهنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء له، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتفع به عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو أرفع الناس درجة في المنزلة صلوات الله وسلامه عليه. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال وعلى آل محمد، والمراد بآل محمد هم المسلمون، إذ قد جاء عند تمام الرازي في كتاب الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك فقال كل تقي، كل تقي، واختار ذلك الإمام أحمد. فآله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في باب الزكاة لهم معنى يختلف عنهم في باب الدعاء، ولذلك المعتمد المتأخر من فقهاء واختار الشيخ السعدي أن المراد بالآل في باب الدعاء المسلمون، المسلمون عموما. ولا شك أن من كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن لهم فضلا ومزية، وهم داخلون في هذا الدعاء دخولا أولويا، ليس فيه نقصا ولا محاجة ولا عيبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه قال آلي كل تقي. فأنت عندما تقول اللهم صل على محمد وآله فالمراد به يدخل فيه كل تقي، وهذا من عموم فضل الله عز وجل وإحسانه، وليس فيه منقصة البتة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فإن لهم أحكاما تخصهم. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، العمل هو العبرة. نعم. قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والمراد بآل إبراهيم لا شك أنهم الأنبياء، وليس كل من كان من ذريته عليه السلام، ولذلك من باب دلالة الاقتران استدل به على ما سبق. إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه اللفظة هي التي جاءت من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقد جاءت ألفاظ مختلفة من حديث كعب، وجاء من حديث غيره رضي الله عن الجميع، وهذه اختاروها لأنها الأكمل أو الأصح إسنادا. قال ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، كما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل في الصلاة، ولذلك كان طاووس يأمر ابنه أن يعني أن يقولها، فإذا لم يقلها أمره أن يعيد صلاته، فهي تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال ويدعو بما ورد، هنا قوله ويدعو بما ورد الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وعبر المصنف رحمه الله تعالى بيدعو بما ورد لأن المعتمد في المذهب كما نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي عليه رحمة الله وشيخ المذهب ولا شك أن الصلاة لا يدعو فيها المرء بما شاء، وإنما يدعو بجوامع الكلم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يدعو بما جاء في القرآن كما جاء أن أيوب السختياني كان يدعو به في صلاته، يدعو بالآيات التي فيها دعاء في القرآن، أو يدعو يعني بأشياء أخرى، يعني بما ورد به السنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو بالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعوذ بك من الفقر والهم والحزن وغير ذلك من الأدعية، فتكون من جوامع الكلم. ويدل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الدعاء بجوامع الكلم، ولذلك الدعاء بخاصة الأمور كأن يدعو الرجل لنفسه بزوجة حسناء أو دابة هملاجة ونحو ذلك الأتم أن يجعلها في خارج صلاته، وأما الصلاة فإنها تكون بجوامع الكلم الذي فيه خير الدنيا والآخرة، المذهب وجوبا، وهذا هو معتمد عند المتأخرين. خلنا نتكلم عنها بعد الدرس لأنها طيب. قال ثم يسلم عن يمينه، قوله يسلم عن يمينه أي يبتدئ السلام عند الالتفات، مثل ما قلنا في تكبيرة الانتقال، فالتسليم يكون عند الالتفات، فإذا بدأ في الالتفات قال السلام عليكم ورحمة الله، فيقول السلام عليكم ورحمة الله. وأما زيادة وبركاته فإنها ضعيفة، فيها شذوذ عن شعبة في قضية زيادة هذه اللفظة. قال وعن يساره أي ويجب السلام عن يساره، لأنه لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وما جاء من حديث عائشة فإن زيادة تسليمة، فإن الحديث سلم تسليمة صحيحة، زيادة كلمة واحدة ضعيفة، سنتكلم عنها إن شاء الله في الأركان. قال وعن يساره كذلك أي ويسلم تسليمة أخرى، فيكون تسليمه عن اليسار. والسنة فيه كما سبق معنا أن يكون حذفا، فيقول السلام عليكم ورحمة الله ما يمد، فإن هذا المد خلاف السنة كما جاء عند أبي داود. قال وإن كان في ثلاثية أي في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر ونحوها، نهض مكبرا بعد التشهد الأول، أي مكبرا عند ابتداء نهوضه، يقول الله أكبر ويرفع يديه فيها، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، أي لا يقرأ مع الحمد سورة أخرى. قال ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، انظر هنا ما ذكر التورك إلا في التشهد الأخير الذي يعقبه الذي يسبقه تشهد الأول، فيكون متوركا لما جاء من حديث أبي حميد الساعدي. قال والمرأة مثله أي مثل الرجل في كل الأحكام السابقة، لكنها تضم نفسها، فلا يكون هناك يعني تفريق بين عضديها وجنبها ونحو ذلك، وتسدل رجليها في جانب يمينها، لأنها إذا افترشت ربما كان فيه ظهور لبعض أعضاء قدميها ونحو ذلك، فالسنة أن تكون مسدلة لقدميها، هذا الذي ذكروه من باب كمال الستر. بذلك نكون أنهينا هذا الفصل بحمد الله عز وجل كاملا. نبدأ إن شاء الله فصل الأسبوع القادم بالفصل الثاني. اعذروني زدت عليكم 5 دقائق، الدرس اليوم طويل شوي، لكن إن شاء الله أنهينا فصلا كاملا. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.